ماذا أقول إذا دفنت ببوقة والكل غاب. إذاعة البيان تقدم برنامج مجالس إيمانية، الحلقة التاسعة، الأطفال. وتركت وحدي بين رهبة منكر ونكير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس من المجالس الإيمانية. تقدم في المجلس الماضي أننا الآن خضنا وبدأنا نتكلم في البوابة الرابعة التي نتكلم من خلالها عن عظمة الله عز وجل، أو بالمعنى الأصح نلقي الضوء على جوانب من عظمة الله سبحانه وتعالى، وهي بوابة الآيات الكونية. ونحن ما نقول بوابة الآيات الكونية، نحن لم نبتدع أمرا من عندنا ولم نحدث أمر، بل هذا أمر الله عز وجل في كتابه، أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، ونتفكر في خلق السماء وفي خلق الأرض وفي خلق المخلوقات وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فنحن الآن نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. وقلنا قبل ذلك في الدروس الماضية أنه من الخطأ البين في شرح العقيدة أن الإخوة أو كثير من الإخوة يعرض عن توحيد الربوبية ويدخل مباشرة في توحيد الألوهية قبل أن يعني يتكلم في توحيد الربوبية ويبين للناس. فنقول نحن الآن نلقي الضوء على هذه المخلوقات التي أمامنا، ونريد أن نحرك الفكر، لأننا قلنا أن الفكر القلب لا يتحرك إلا بعدما يتحرك الفكر. إذا تحرك الفكر تحرك القلب. ومصبات الفكر ذكرنا أنها ثلاثة التي تصب في الفكر: الفم والعينان والأذنان. هذه مصبات الفكر. فإذا حرك الإنسان هذه الأشياء أو هذه البوابات الثلاث في في في في عظمة الله عز وجل وفي التأمل في المخلوقات الله سبحانه وتعالى، هنا يبدأ الفكر يعني يتحرك في عظمة الله عز وجل، ثم ينزل بلسما شافيا على القلب بإذن الله سبحانه وتعالى. وقلنا أننا سنقسم المخلوقات تقسيما عقليا ذهنيا، لا يقصد من هذا التقسيم التعبد بحيث أنه والله إذا قدمنا قسم على قسم أنه أخطأنا أو أثمنا، لا، وإنما هو ترتيب عقلي فقط حتى نستجيب لأوامر الأوامر التي أمرتنا بأن نتفكر. فقلنا نبدأ المخلوقات من أكبر مخلوق خلقه الله عز وجل، هذا العرش العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ونتأمل في هذا الخلق، في خلق هذا المخلوق. وليس لنا سبيل للتأمل فيه إلا عن طريق الأثار والآيات والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه عن هذا المخلوق العظيم شيء يجعل الإنسان يقف مذهولا أمام خلق هذا المخلوق العظيم. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في أرض فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. قف يا أخي مع هذه اللفظة من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والعرش لا يقدر قدره إلا الله. ما هو هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى؟ أوجد هذا المخلوق من العدم، من لا شيء، أوجد هذا المخلوق بقدرته سبحانه وتعالى. مخلوق لا يحيط به مخلوق، مخلوق لا يحيط به مخلوق، وهو لا يسوى شيء أمام الله سبحانه وتعالى، بل هو يخاف من الله ومحتاج إلى الله عز وجل. ولا تظن أن الله خلق العرش محتاج للعرش، لا والله، بل الله سبحانه وتعالى غني عن العرش وغني عن كل شيء سبحانه وتعالى. فالعرش لا يقدر قدره إلا الله. يعني أنت لو سرحت بفكرك وخيالك، مع أن خيال الإنسان واسع، يعني الآن أنت أيها المستمع الكريم، الآن أنا أثبت لك أن خيالك واسع، لكن هذا الخيال له حدود يقف عنده، ينقطع الخيال، لا تستطيع أن تتخيل بعد ذلك. أضرب لك مثال الآن حتى أبين لك أن الخيال يقف. تخيل معي الآن، تخيل معي كرة أرضية، تخيل كرة أرضية، تمام؟ طيب الآن العقل يعني يتخيل هذه كرة أرضية. طيب تخيل كرتان أرضيتان جنب بعض، لا زال العقل والخيال يستوعب هذا، أليس كذلك؟ بلى. ثلاث كرات أرضية أيضا يستوعب. طيب 100 كرة أرضية، يعني بدأ يستوعب لكن بدأ يعني يفوت قليلا الخيال. طيب تخيل معي مليار كرة أرضية جنب بعض، لا يمكن للخيال أن يستوعب هذا، لا يمكن، يقف الخيال هنا. فالخيال يقف في التخيل في العرش، والعرش لا يقف فوق الخيال من عظمة هذا المخلوق وكبر هذا المخلوق الذي خلقه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا العرش العظيم المخلوق العظيم الهائل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بقدرته. فنحن الآن نتكلم ونتأمل من خلال الآيات ومن خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الأعرابي إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم، إنه لعلى كرسيه وإن كرسيه لعلى سمواته، هكذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بشكل القبة على أصبعه. فإذن حتى ورد في بعض الأحاديث أن السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي موطن قدمي الرب لا إله إلا الله، والكرسي هو يعني شيء قليل بالنسبة للعرش العظيم، هذا المخلوق العظيم الذي لا يحيط به، لا يحيط بهذا المخلوق لا لا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا الملك ولا حتى جبريل الذي يأخذ الوحي من الله سبحانه وتعالى، لا يحيط بالعرش. فقال العرش لا يقدر قدره إلا الله. طيب الله سبحانه وتعالى أوجد هذا العرش من العدم، من لا شيء، أوجد الله سبحانه وتعالى هذا العرش وخلقه بقدرته سبحانه وتعالى، خلق هذا العرش العظيم. ثم قلنا بعد العرش ونحن في ترتيب المخلوقات، تأمل في الكرسي. الكرسي هذا موطن قدمي الرب، وسع السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا موطن قدمي الرب سبحانه وتعالى. طبعا لا نعلم الكيفية ولا نعرف كيف هذا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن الخبر الذي وردنا أن هذا الكرسي هو موطن قدمي الرب كما جاء عن ابن عباس، وأنه أكبر من السماوات والأرض. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله على هذه المخلوقات العظيمة، كيف خلقها الله وأوجدها بقدرته وقوته سبحانه وتعالى وهو غني عنها. والله أن الله ما هو محتاج للعرش، والله أن الله ليس محتاجا للعرش ولا محتاج للكرسي ولا يحتاج لأي شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ثم تأمل في في في حملة العرش. قلنا حملة العرش هؤلاء الذين يحملون العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يوم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. تأمل هؤلاء الحملة. ورد في سنن نبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتق مسيرة 700 عام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما هذا المخلوق العظيم الذي ما بين شحمة أذنه وعاتق مسيرة 700 عام. 700 عام، طيب كيف ببقية جسم هذا المخلوق؟ إذا كانت المسافة بين السماء والأرض 500 عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسمك السماء 500 عام، فهذا الملك ما بين شحمة أذنه وعاتقه أكبر ما بين السماء والأرض. فإذا ما هو حجم هذا المخلوق العظيم؟ ومع ذلك هو يخاف من الله وهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، كما أورد الأثر وذكره ابن تيمية في بصيغة التمريض في ذكره في الفتاوى، قال وورد الأثر أن حملة العرش لم يستطيع أن يحمل العرش حتى قال الله عز وجل لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فاستطاعوا أن يحملوا العرش. فلولا الله ما استطاعوا أن يحملوا هذا العرش، فهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. ومع هذا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان انظر، الله عز وجل سخر هؤلاء الملائكة حملة العرش يستغفرون لك أيها المؤمن. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن يا أخي المسلم، والله حق لنا أن نستحي من الله سبحانه وتعالى. كيف سخر الله عز وجل تلك المخلوقات العظيمة، المخلوقات المقدسة، المخلوقات التي تحمل العرش، سخر الله عز وجل تستغفر لك أيها المؤمن. تأمل في في في في في خلق هذه المخلوقات، وتأمل في خوفها من الله، وتأمل في في في غنى الله عز وجل عن هذه المخلوقات. ثم بعد ذلك يأتي في الترتيب، ترتيب التنازل الذي رتبناه بالأمس، يأتي عندنا الجنة والنار، وصف الجنة ووصف النار. لا نريد أن نتكلم عن وصف الجنة لذاته، وإنما نريد أن نتكلم عن عظمة الله عز وجل في خلق هذا المخلوق، خلق الجنة. كيف خلق الله عز وجل الجنة وجعل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وجعل فيها من النعيم ما لا ينتهي، لا ينتهي النعيم، لأن نعيم أهل الجنة يزيد ثم يزيد ثم يزيد ثم يزيد إلى متى؟ إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية والله عز وجل يمدهم. كيف الله سبحانه وتعالى أجرى أنهار بلا أخدود، بلا أخدود، أنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من لبن وأنهار من ماء، أجراها الله عز وجل بلا أخدود. كيف الله سبحانه وتعالى بنى البيوت فيها من الذهب ومن الفضة، وكيف خلق الله عز وجل حوريات الجنة بقدرته سبحانه وتعالى. لو أن تعمل معي، لو أن حورية من تلك الحوريات التي خلق الله عز وجل بصقت على بحار الأرض لأصبحت بحار الأرض كلها عذبة، كل بحار الأرض تصبح عذبة من بصقة واحدة من فم تلك الحورية. كيف خلق الله عز وجل ذلك الفم؟ وكيف خلق الله عز وجل ذلك اللعاب بقدرته سبحانه وتعالى؟ وكيف يؤثر ذلك اللعاب على الأطنان البحار المالحة حتى يقلبها فتصبح عذبة، عذبة يستطيع الإنسان أن يشرب منها؟ فلا إله إلا الله، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا النار، تتكلم عن خلق النار، وكيف خلق الله عز وجل هذا المخلوق المرعب المخيف؟ كيف أوجده الله سبحانه وتعالى؟ أوجد هذه النار وخلقها بقدرته سبحانه وتعالى، وخلق فيها مخلوقات لا تأكلها النار، وخلق فيها شجرة لا تأكلها النار، هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فنحن الآن نمشي على الترتيب، قلنا العرش ثم حملة العرش ثم الكرسي ثم الجنة ثم النار ثم عالم الملائكة. الآن عالم الملائكة هذا، يعني هذا القالب الذي نتكلم فيه عن عالم الملائكة، أيضا ليس لنا طريق إلى الكلام فيهم إلا عن طريق الأثر، عن طريق الوحي، إما القرآن إما السنة. فعالم الملائكة عالم عجيب، خلقه الله، خلقهم الله عز وجل بقدرته. خلق الله عز وجل الملائكة من نور، من نور خلق الملائكة. هؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، كيف خلق أولئك الملائكة؟ خلقهم خلق عظيم، وأعدادهم لا يحصيها إلا الله، لا يعلم أعداد الملائكة إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فلا يحصي أعداد الملائكة إلا الله. تخيل معي أنه ورد في الحديث أن البيت المعمور في السماء السابعة فوق الكعبة في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه أبدا، يوميا يدخل 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا، هذا هذا هذا البيت المعمور. إذن انظر إلى جنود الله سبحانه وتعالى، يوميا 70,000 ملك، 70,000 ملك، 70,000 ملك، 70,000 ملك، 70,000 ملك، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. إذن لا يعلم جنود الله عز وجل إلا هو، ولا يعلم عدد الملائكة. ملائكة وكلهم الله عز وجل بقبض الأرواح، وملائكة وكلهم الله عز وجل بالأرزاق، وملائكة وكلهم الله عز وجل بحفظ البشر، وملائكة وكلهم الله سبحانه وتعالى بأرزاق البشر، وملائكة وكلهم الله بالقطر، وهكذا، وملك للجبال، وملائكة وهكذا، في لهم وظائف عديدة. في التأمل في خلق الملائكة من خلال الآثار والأحاديث يثري إيمانا في القلب بقدرة الله وقوة الله سبحانه وتعالى، وكيف يدير الله عز وجل عالم الملائكة، وكيف هي مهابة الله عز وجل في قلوب الملائكة. فورد في بعض الآثار أن الله خلق ملائكة سجدا لا يرفعون رؤوسهم إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وكيف أن الله عز وجل خلق ملائكة ركعا لا يرفعون رؤوسهم إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء الملائكة جنس عظيم خلقهم الله سبحانه وتعالى بقدرته، وهم يهابون من الله ويخافون من الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيعون أن يتصرفوا في شيء إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل، اسمع وتخيل معي يا أخي، أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي لجبريل أخذت الملائكة غشية وغيبوبة في السماء، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فتأخذ الملائكة من هيبة الله ومن هيبة كلام الله عز وجل، تأخذهم غشية وغيبوبة في السماء من هيبة الله سبحانه وتعالى. وهم أيضا فيهم من القوة، وفيهم من ما أعطاهم الله عز وجل من القوة ما الله به عليم. جبريل عليه السلام بطرف جناحه يحمل 7 قرى من قوم لوط، يرفعهم إلى السماء الدنيا ثم يقلبهم رأسا على عقب ويتبعهم الحجارة. فهذا خلق الملائكة. أيضا هذا مجال عظيم جدا للحديث عن عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي الترتيب، كيف يأتي بعد ذلك السماوات. ومن هنا نبدأ نحن ننظر إلى السماء وإلى المخلوقات المحسوسة، ننظر إلى السماء الدنيا. طبعا السماء الثانية والثالثة وإلى السابعة لا نراها، وإنما نرى السماء الدنيا. فنظرنا إلى السماء الدنيا يدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. اسمع وقف عند كلمة فوقهم يا أخي، السماء هذه فوقك في كل مكان، ارفع رأسك فقط، فقط ارفع رأسك وانظر، انظر إلى عظمة الله في خلق السماء التي فوقك، كيف رفعها الله وكيف أمسكها بلا عمد، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فانظر كيف رفع الله بلا عمد من تحت ولا علائق من فوق، هكذا أوقف الله عز وجل السماء، هذه السماء الدنيا وتلك السماوات العظيمة التي خلقها الله عز وجل. كم هي سعة السماء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الأرض والسماء 500 عام، وسمك السماء 500 عام، سمك السماء 500 عام. والله جل جلاله يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وإنا لموسعون. تأمل في سعة السماء وكم حملت سماءنا الدنيا فقط، لا نحدثك عن السماء الثانية، فقد ورد في بعض الآثار أن السماء الدنيا بالنسبة للثانية كحلقة ألقيت في أرض فلات، والثانية بالنسبة للثالثة كحلقة ألقيت في أرض فلات، وهكذا. لكن دعنا نتأمل في السماء الدنيا هذه، كيف وسعها الله عز وجل؟ ما هو كبر هذه السماء؟ وما هو اتساع هذه السماء؟ هذه السماء التي حملت في جوفها مليارات المجرات، المجرة الواحدة فيها مليارات الكواكب، مليارات الكواكب في المجرة الواحدة، والمسافات بين الكواكب مسافات لا تقاس إلا بالمسافات الضوئية، بالسنوات الضوئية تقاس. كما قلت لكم في الدرس الماضي أن الأرض تبعد عن طرف المجرة عن طرف المجرة 20,000 سنة ضوئية، وتبعد عن وسط المجرة 30,000 سنة ضوئية، نحن في مجرد درب التبانة فقط. هذه المجرة التي فيها مليارات الكواكب هي واحدة في السماء الدنيا من مليارات المجرات فقط في السماء الدنيا، هذه السماء الدنيا فقط، وهي السماء أصغر من الثانية. فهذه السماء أيضا مليئة بالمخلوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت يعني خرج لها صوت أطيط مثل أطيط الرحل من الثقل الذي فيها، من الثقل، ثقل الملائكة، الذي ما في موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد وقائم لله. فلا إله إلا الله على هذا الخلق وهذا المخلوق العظيم. الآن هم الآن علماء الفلك هؤلاء يعني الكفر هؤلاء يعني يقولون في اعتقاداتهم أن الكرة الأرضية تسبح في سدوم وفي فراغ فقط، لا يوجد شيء حد معين، وهذا الكلام من اعتقده كفر بالله العظيم. لماذا؟ لأن الله أخبرنا في القرآن أن السماء سقف، قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظة. والسقف تعرفه العرب، تعرف معنى السقف، فالذي يعتقد أن السماء فراغ هكذا كذب بالقرآن، وهذا كلام ذكره صاحب أضواء البيان، وهو الذي حكم بكفر من اعتقد ذلك، يرجع إلى ذلك. فأقول إذن هم الآن من اتساع السماء ومن بعد السماء، لما ركبوا التلسكوبات في الأقمار الصناعية ونظروا إلى الفضاء ووجدوا أنها مساحات شاسعة، قالوا لا يوجد شيء، لا يوجد حد. والصحيح أن السماء لها حد، وأن السماء لها أبواب تفتح وتغلق هذه الأبواب، وقد استأذن محمد صلى الله عليه وسلم لدخول السماء لما صعد به جبريل في الحديث الصحيح، قال من؟ قال جبريل، قيل من معك؟ قال محمد، قيل وقد أذن له؟ قال نعم، فقيل نعم المجيء جاء، ففتحت أبواب السماء. إذا أبواب السماء لها أبواب. هذا المخطيب كيف رفعها الله؟ كيف رفع الله بلا عمد وأوقفها هكذا بأمر الله؟ وقفت هذه السماء والله عز وجل قائم عليها، الله سبحانه وتعالى مقيم لها سبحانه وتعالى، فلولاه لسقطت هذه السماء. تأمل يا أخي في السماء، ثم تأمل في المجرات وسعة المجرات وعدد الكواكب، هذه الكواكب التي لا تصطدم ببعضها، هذه الكواكب التي لا تصطدم ببعضها ولا تصطك ولا تختلف عن وظيفتها، ولا تختلف عن وظيفتها، خلقها الله بقدرته، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بها، والله عز وجل هو الذي يحيط بها وهو الذي يدبرها. هذا التأمل يثري في قلبك إيمان بالله عز وجل وبقدرة الله وبتدبير الله عز وجل الكون، ثم تنزل بعد ذلك في التأمل. وإن شاء الله يكون معنا استمرار في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم. وأنبه على أنه إن شاء الله سيكون عندنا برنامج عملي، يعني ليس بس استماع فقط، وإنما برنامج عملي كواجب تفعله أيها المستمع الكريم حتى يبدأ قلبك يتحرك. ووالله ثم والله إن استمريت معي في هذا البرنامج ستجد أثر ذلك على قلبك، والله بإذن الله ستجد أثر هذا على قلبك. برنامج عملي بإذن الله عز وجل. نتابع في الحلقات القادمة، وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، وأجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة الوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.